يقول السائل: قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية، قال: أليس هذا دعاء بأن تكون هناك جماعة تعنى بما سبق سرده في الآية الكريمة؟ ثم يقول: نحن في عصر والله أعلم الأمة فيه متفرقة، وليس هناك جماعة، كيف يرى فضيلتكم في وجود جماعة تعمل على هذا النهج الذي دعت إليه الآية؟ نعم، أولا الآية لا تعني رحمن الله وإياك وجمع المسلمين، لا تعني تكوين جماعة، وإنما هي نظير قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل الناس مطالبون جميعا بأن يكونوا علماء؟ لا. هل مطالبون كلهم بأن يكونوا دعاة؟ مطالبون بأن يكونوا قضاة؟ مطالبون بأن يكونوا مرشدين وموجهين؟ لا، وإنما هذا الأمر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، ولو تركوه جميعا أثموا جميعا. بقي أن يقال: هل الحل إذا لم تقم هذه الأمة التي تدعو إلى الله، أو وجد تقصير في هذا الجانب ولم يوجد الدعاة الأكفاء، مع أنهم موجودين إن شاء الله تعالى، نحن نقول الأمة ما زالت بخير، لسنا من الآيسين ولا من القانطين، وليوقفه مع قول الأخ وفقه الله: لا توجد جماعة، هذا يحتاج إلى وقفة سنبينها إن شاء الله تعالى. ولكن أقول: هل الدعوة إلى الله عز وجل لا تنجح إلا إذا سميت جماعة معينة بحيث تتخذ لها طقوسا معينة توالي وتعادي عليها؟ بل ما وجدنا من نشوء تلك الجماعات إلا الفرقة والتناحر والتنابز. والله لقد كنت في إحدى البلاد في شرق آسيا سنة 1401 ومعي جمع من طلبة العلم، وإذا بجماعتين كبيرتين هما أكبر جماعتين في تلك القارة، يلعن بعضهم بعضا. خطب أحد زعماء تلك الجماعة المعينة وكفر زعيم الجماعة الأخرى، ونزل عليه بالتكفير والتفسيق والاتهام. نعم، صحيح أن هذا الزعيم الذي أشار إليه عنده أخطاء وعنده بلاوي وعنده بدع وعنده خرافات وعنده سب لبعض الصحابة، وهم يدعون من أهل السنة، وله كتاب يعني ملئ بهذه الأشياء، لكن لا نجرؤ على تكفيره، لأنه يبدو أنه نشأ في بيئة قد يعذر في بعض الأشياء التي وقع فيها. فيأتي زعيم الجماعة المضادة، الجماعة التي تكلمت عليه هي جماعة تعنى بالسلوك والتصوف والتجوال بين العالم، والذي كفروه زعيم جماعة سياسية تعنى بالسياسة أكثر منها بالعلم الشرعي، وغلب عليها الطابع ليش السياسي والتجميع. نحن مع اعتقادنا أن الرجل عنده من الطوام الكثير، لكن لا نجرؤ على ماذا؟ على الحكم بتكفيره، لأنه قد يكون جاهلا فيعذر. نعم، قد نرد عليه، نبين ما عنده ونحذر من اتباعه في هذه الأخطاء، لكن التكفير لله ولرسوله، ثم قد يكون هو في بيئة قد يعذر فيها، الله أعلم بحاله، أفضى إلى ما أفضى إليه. وهذا موقفنا من كثير من الناس الذين وقعوا في بعض الأخطاء، وإن كانت أخطاء كبيرة، لكن نكلوا مصيرهم إلى رب العالمين. فانظروا، هذا غيظ من فيض من مساوئ تلك الفرقة. أما قول الأخ الكريم وفقه الله وبصرنا الله وإياه في ديننا، كيف يعني ندعو إلى الله إذا لم تقم جماعة ونحن في عصر ليس فيه جماعة؟ هذا الكلام خطير يا شيخ، في غاية الخطورة. الجماعة موجودة، الجماعة موجودة ولله الحمد، وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وهذه الجماعة لو ذهبت إلى بعض الأصقاع، لو ذهبت إلى جزر هاواي لوجدت أفرادا من هذه الجماعة بإذن الله. نعم أنا معك أنه لا توجد جماعة تمثلها دولة إلا هذه البلاد، جماعة سلفية سنية تمثلها دولة لا توجد إلا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، شاء الناس أم أبوا، هذا هو الحق الذي يجب أن نعترف به. وأما وجود يعني أشخاص وأفراد بل أمم ولله الحمد من هذه الجماعة في كل مكان فهذا موجود، لو ذهبت إلى أقليات إسلامية لوجدت من ينتمي إلى هذه الجماعة، لكن هي لا تتسمى بجماعة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أهل السنة والجماعة، السلفيون، أتباع السلف، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي قلت لكم إنها تعني ماذا؟ مسمى واحدا. فإن وجدنا من يتسمى بهذا الاسم وهو يطبق خلاف ذلك قلنا وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أما دعوة إنه لا توجد جماعة كما ذكر أحدهم في إحدى كتبه الحزبية، مع أنه ينتمي إلى جماعة معينة، يقول نحن في وقت لا توجد فيه المسلمين جماعة ولا إمام، هذا أمر في غاية الخطورة. بل الحمد لله الجماعة موجودة والإمام موجود، نحن لا ندعي الكمال، لا ندعي الكمال، النقص موجود حتى عند هذه الجماعة، لكن الجماعة لا توالي وتعادي في سبيل أحزاب معينة، بل تحب احتضان جميع المسلمين وأن ينضوا كلهم تحت هذا تحت هذا المنهج القويم، تحت منهج الكتاب والسنة. الجماعة موجودة وستظل موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا، أما كون الشخص يتصور أنه لا يمكن أن تقوم الدعوة إلا إذا سمينا جماعة باسم معين، فهذا هو الذي فرق كلمة المسلمين، هذا هو الذي فرق كلمتهم. بل صاروا يتهمون الجماعة التي تدعو إلى السنة يسمونها بأسماء هي بريئة منها ولم تتبناها ولم تقل إننا نحن الجماعة الفلانية. على سبيل المثال، عندما يقول البعض في من ينهج منهج السلف يقول هؤلاء وهابية، طيب لماذا تسمونهم وهابية حتى لو كانوا في أي صقع من أصقاع الأرض؟ ناهيك عن تسميتهم لنا في هذه البلاد. طيب ما معنى وهابية؟ هل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عندما دعا إلى ماذا؟ إلى التوحيد وإلى اتباع منهج السلف، هل قال أيها الناس تسموا بالوهابية؟ حاشا لله، والله لم يقل ذلك، وإنما هذه دعوة خرجت من عباد القبور ثم غذاها في العصر الأخير الاستعمار، غذاها الاستعمار بكافة أشكاله وألوانه. تعال يا عبد الله، ماذا فعل محمد بن الوهاب؟ هل جاء بجديد؟ والله ما جاء بجديد، وإنما دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما دعا إليه الصحابة، وإلى ما دعا إليه الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والليث والأوزاعي والبخاري ومسلم وابن بطة وابن أبي شيبة والآجري وعبد الرزاق وفلان وفلان من أئمة السلف، لم يأتي بجديد. كل ما في الأمر أنه دعا إلى إحياء السنة وإماتة البدعة. فهل هذا مذهب جديد يا عبد الله حتى تخترع ألقابا؟ وقد صرفهم الله، فلم يقولوا التميمية لأنه اسم محمد بن عبد الوهاب ليش التميمي، ولم يقولوا المحمدية أو السليمانية لأن أبوه لأن جده سليمان، إنما نسبوا المسلمين أهل هذه المنهج القويم نسبوهم إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نقر هذه التسمية، لكن أقول الله صرفهم عن أن يسموا بقبيلة أو بكذا فنسبوا إلى اسم من أسماء الله. ومع ذلك نقول نحن لا يوجد عندنا شيء يسمى بهذا الاسم الوهابية. في بلد ما من بلاد المسلمين حصل نقاش مع أحد طلبة العلم، فقال لما سمعوه يتكلم بالسنة قالوا أنت وهابي. قال له تعالى شيخ نحن نسألك سؤال. قال إيش عند الوهابية؟ قال لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. حاول أن يبين له أن حب الرسول أن عدم حب الرسول ما حكمه؟ كفر بالله جل وعلا. ما اقتنع. قال طيب تعال أنا أسألك سؤال، في مذهبكم ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الفريضة أو في الصلاة الفريضة أو النافلة الصلاة في التشهد؟ قال هذه سنة. قال ولو لم يقلها العبد تصح صلاته؟ قال نعم. قال هؤلاء الذين سميتهم بالوهابية وتشنع عليهم يقولون إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية في التشهد ما حكمها؟ ركن، ركن من أركان الصلاة، لو لم يصلي على النبي لا تصح صلاته، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فيا إخوتا والله لا يوجد، والله وتالله وبالله لا توجد عندنا فرقة اسمها الوهابية، ولم نتسمى بهذا الاسم، ولا إخواننا الذين يتبعون منهج السلف في أي مكان ولو كانوا خارج هذه البلاد يتسمون بهذه التسمية، وإنما هي تسمية جاءت من عباد القبور أولا قبل أكثر من 200 سنة في أيام الشيخ رحمه الله، ثم دعم هذا التشويه من؟ الاستعمار البريطاني أو الفرنسي أو غيرهم، بينما ظهرت عشرات الفرق في عهد هذا الاستعمار وغذاها بعضها باسم الإسلام، والإسلام من كثير منها براء، مثل القديانية والأحمدية والبهائية. هل ترون أنها فرق مسلمة؟ حاشا لله، بينها وبين الإسلام كما بين الشمس واللمس. أسأل الله الكريم رب العرش، فأكرر يا أخي الكريم أن قضية كلمة لا توجد جماعة هذا أمر خطير، فأعد التفكير فيما تكلمت به في سؤالك. إما إن كنت تقصد وفقك الله أنه لا يقوم الإسلام إلا أن نخترع مسمى معين لجماعة معينة ولا تقوم الدعوة إلا بذلك، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وإلى درسنا بعد صلاة المغرب إن شاء الله الليلة، ولعلنا نأخذ حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين تحضره يا شيخ أحمد. وفق الله الجميع، هذا بعد المغرب. وفق الله الجميع لما في رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.